أموال ربا لمية واحد أعطانا أموال ربا إيه طيب جميل لكن قد يجوز لا طيب مثلا ده مراحيض مسجد مراحيض لا المسجد طيب شايف فيه مكنسة كهربائية يجوز إيه لو شايف فيه مكنسة كهربائية للمسجد بجوز لا ما القذر يوضع في القذارة أنا قصدي يعني مكنسة نزبالي نحن ترى تدخل مسجد نعم لا غزيته هذا بيجي على تركيبها إذا كان فيها شحوم ليس أو غرام مطحونين